تزعلش تاني، مش عايز اشوفك يوم حزين وبالجروح. ما تزعلش تاني يا أغلى عندي من حياتي اللي انت ساكن جوه الروح. مقدرش اشوف دمعة عينيك، مقدرش احس بخوف عليك. طمني قول مالك فيه، بلاش تغيب عني تروح. مقدرش اشوف دمعة عينيك، مقدرش احس بخوف عليك. طمني قول مالك فيه، بلاش تغيب عني تروح. انسى اللي فات وما تخليش الضحكة تتأخر في يوم. من غيرها بس ازاي نعيش، وقول يا رب الفرحة تدوم. مقدرش اشوف دمعة عينيك، مقدرش احس بخوف عليك. طمني قول مالك فيه، بلاش تغيب عني تروح. ربك ده عالم بالقلوب، رزقنا بنعمة النسيان. يا رب ترضى بالمكتوب، ما تسيبش لهمومك مكان. ربك ده عالم بالقلوب، رزقنا بنعمة النسيان. يا رب ترضى بالمكتوب، ما تسيبش لهمومك مكان.